هو في البخاري ولفظه إني لأدخل في الصلاة فأريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأتجول مما أعلم من شدة وجد أمه، يعني قلقها عليه. نعم. وأحاديث الباب كما يقول الشيخ رحمه الله تعالى تدل على مشروعية التخفيف للأئمة وترك التطويل للعلة المذكورة من الضعف والسقم والكبر والحاجة واشتغال خاطر أم الصبي ببكائه، هذه الأشياء المنصوصة، ويلحق بها ما كان في معناها، كل ما فيه في معنى هذه الأشياء مما فيه ضرر على بعض المأمومين أو فيه إشغال لخاطرهم، إذا عرفه الإمام أو توقعه فعليه أن يخفف مراعاة لذلك حتى لا يوقعهم في حرج. قال أبو عمر ابن عبد البر، وهو أحد أئمة أهل العلم وأحد الأئمة في مذهب الإمام مالك وأحد كبار المحدثين رحمه الله تعالى، يقول التخفيف لكل إمام أمر مجمع عليه، يعني أهل العلم جميعا أجمعوا على أن التخفيف أمر مستحب للإمام، مستحب مجمع عليه مندوب عند العلماء إليه، إلا أن ذلك إنما هو أقل الكمال، تخفيف يعني أقل الكمال، ليس المجزي، لا يتصل على تسبيحة في الركوع وتسبيحة في السجود وكذا، لا، أقل الكمال 3 تسبيحات، ويقرأ مع الفاتحة سورة، يقرأ الفاتحة وسورة في الركعتين الأوليين ويعني ونحو ذلك. وأما الحذف والنقصان فلا يعد تخفيفا، بل هو يعني نقصان في الصلاة. يقول لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن نقر الغراب، ورأى رجلا يصلي فلم يتم ركوعه فقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، وقال لا ينظر الله إلى من لا يقيم صلبه في ركوعه وسجوده، من لا يقيم صلبه في ركوعه وسجوده، ها؟ يعني مجرد أن يأتي بنصف الحركة فقط. ثم قال لا أعلم خلافا بين أهل العلم في استحباب التخفيف لكل من أم قوما على ما شرطنا من الإتمام. وقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال لا تبغض الله إلى عباده يطول أحدكم في صلاته حتى يشق على من خلفه، هذا كلام أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يقول لا تبغض الله إلى خلقه يطول أحدكم في صلاته حتى يشق على من خلفه، نعم إذا شق عليهم كره هذا العمل، كره الصلاة وبغى يعني وأودى به أو يعني أدى به ذلك إلى المكروه الذي أشار إليه أمير المؤمنين عمر، وقد قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ أفتان، هو هذا المعنى أفتان أنت يا معاذ، أفتان لأنه أطال، لما جاء أحد اشتكي قال أطال بنا أنا تركت الصلاة، أو أنه خرج من الصف، خرج دخل في الصف وخرج منه خشية على أن تذهب ناقته وكذا، ثم اشتكاه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أطال بي وخفت على ناقتي، ثم فلما حكى له القصة خاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا الذي كان هو إماما في هذه الصلاة وقال أفتان أنت يا معاذ، يعني لو استمررت على هذا الفعل تفتن الناس عن صلاتهم، ما حد يصلي معك، ها؟ نعم. فهذا هو معنى قول عمر لا تبغض الله رضي الله عنه، لا تبغض الله إلى عباده يطول أحدكم في صلاته حتى يشق على من خلفه. وقد ورد في مشروعية التخفيف أحاديث كثيرة غير ما ذكرها المصنف، منها عن عدي و أبي واقد الليثي وغيرهم، وعن جابر بن عبد الله عند البخاري وعن ابن عباس. خلاصة هذا يؤكد ما نعلمه نحن جميعا، طبعا قد يقول بعضنا والله نحن نصلي متبوعين وكذا، لا، قد يحصل أن تكون إماما في يوم ما، فلا بد أولا هذا اللي طلبة العلم اللي يفهموه ويعرفوه، نجد من بعض طلبة العلم جزاهم الله خير يحرص على أن يطيل في الصلاة، وهذا أمر يعني كون العبادة أو الشيء المحبوب يزاد فيه هذا شيء طيب، لكن أيضا كل شيء تضعه في موضعه، كل شيء تضعه في موضعه، إذا زاد شيء عن حده انقلب كما يقولون عكس انقلب إلى ضده، تضع الأشياء، الحكمة أن تضع الأشياء في مواضعها، تطيل حيث يعني يحب الذين خلفك الإطالة، وتقصر لا تقصر بمعنى تنقص ولكن تخفف إذا رأيت شيئا مما يحتاج إلى التخفيف. ولهذا تجد كثير من الناس يعني أو كثير من الأئمة يحب الناس الصلاة خلفه مع تمام صلاتهم، ليس لأن صلاتهم يعني كذا سريعة، ولكن مع أن صلاتهم متوسطة أو معتدلة معقولة مراعة فيها أحوال الناس، ولهذا تجد الناس يرتاحون أن يصلوا خلفه، وتجد ذاك الذي يطيل ويمطط في القراءة ويعمل أشياء غير يعني مرغوب فيها ينفر الناس، وهذا نسأل الله له أن الهداية، ويخشى عليه أن يأثم لأنه بتنفيره الناس يقع في المحظور. نعم نعم. إطالة الإمام الركعة الأولى وانتظار من أحس به داخلا ليدرك الركعة، فيه عن أبي قتادة وقد سبق، وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: لقد كانت الصلاة تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يتوضأ ثم يأتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى مما يطولها. رواه أحمد ومسلم وابن ماجه والنسائي. وعن محمد بن جحادة عن رجل عن عبد الله بن أبي أوفى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم في الركعة الأولى من صلاة الظهر حتى لا يسمع وقع قدم. رواه أحمد وأبو داود. نعم، هذا أيضا في آداب وأحكام صلاة الجماعة وفي الإمامة. إطالة الركعة الأولى وانتظار من أحس به الإمام داخلا ليدرك الركعة، فيه حديث أبي قتادة ويقول وقد سبق، هناك سبق في يعني القراءة في الصلاة، فيه يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يطيل في الركعتين الأوليين أكثر من إطالته، أو في الركعة الأولى أكثر في الأوليين أكثر من غيرها، حتى ظننا أو رأينا أنه يريد أن يدرك الـ يعني من كان خارج الصلاة. هذا في باب قراءة السورة بعد الفاتحتين. يقول أبو قتادة كان يقرأ في الظهر، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب وسورتين، وفي الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب، ويسمعنا الآية أحيانا ويطول، هذا الذي أشار إليه الشيخنا، ويطول في الركعة الأولى ما لا يطيل في الثانية، وهكذا في العصر وهكذا في الصبح. قال فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى في 49، والشيخ أشار إليه في الشرح هنا يا شيخ. يقول فظننا أنه يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ليدرك الناس الركعة الأولى. نعم، وفيه حديث أبي سعيد هذا قال لقد كانت صلاة الظهر تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع، شوف التحديد، يذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يتوضأ ثم يأتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى مما يطولها. ولهذا قلنا إن التطويل والتخفيف أمر نسبي، أمر نسبي إضافي، فبالنسبة للصحابة كان مثل هذا العمل يعني قصير عندهم، هو طويل بالنسبة لما بعده في الركعة الثانية، لكنه يعتبر شيء يسير يعني معتاد مألوف عندهم. يذهب الذاهب إلى البقيع، هذا في المدينة، ما المسجد النبوي والبقيع يعني الذي هو قريبا منه، طبعا المسجد الآن حاط أو قرب من البقيع، لكن المسجد كان المسجد القديم، انظر موقعه الآن اللي هو القديم عند الروضة وما حولها، وانظر أين البقيع يكون يومئذ. تصور تمشي المسجد هذا كله، هذه التوسعة كلها إلى البقيع، يذهب إلى البقيع ليقضي حاجته، يعني يقضي حاجته، وكانوا يقضون حاجتهم في الفلات يعني في الصحراء، ثم يرجع وتوضأ ويدرك الصلاة يعني ويدرك الركعة الأولى، تقام الصلاة يعني بعد أن تقام الصلاة يذهب الذاهب إلى ذلك المكان ويتوضأ ويعود ويدرك الرسول صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى، يعني أنه يقرأ سورة طويلة كما ذكر يعني أبي قتادة في حديثه، فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يتوضأ ثم يأتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى مما يطولها. وبين السبب في تطويلها في الحديث الثاني، حديث عبد الله بن أبي أوفى، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم في الركعة الأولى من صلاة الظهر حتى لا يسمع وقع قدم. هو غالبا ما يكون يعني اتيان الناس في الركعة الأولى، والحرص على الركعة الأولى أو يعني فضل الركعة الأولى لا شك أنه عظيم وكبير، وكونه يدرك الجماعة كلها، فالإمام يراعي هذا، وهذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه مراعاة لأحوال المأمومين. نعم، المبادرة إلى المسجد وكونه لا تقام الصلاة إلا وأنت في المسجد، وهذا هذا أمر مطلوب مستحب، وإذا حصلته فهو الأمر المطلوب وهو الأفضل. لكن إذا تأخرت لأمر ما، ينبغي لإمام المسجد، للمصلي، لإمام الجماعة أن يراعي أحوال الناس حتى لا يفوت عليهم الأجر، وهذه هي السنة، هذا هو السنة، هذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. فحديث أبي قتادة مع شرحه قد سبق وذكر فيه الشيخ، قال فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى. وحديث عبد الله بن أبي أوفى هذا الثاني، طبعا الشيخ عادة الشيخ الشوكالي يعلق من حيث بيان سند الحديث وصحته على ما لم يذكره البخاري ومسلم، أما ما ورد في البخاري ومسلم فيعتبر لا حاجة إلى بيان من أخرجه من غيره. هنا حديث عبد الله بن أبي أوفى قال الشيخ المجد رواه أحمد وأبو داود ولم يذكر البخاري ومسلم، ما رواه البخاري ومسلم، ولهذا قال الشوكاني وحديث عبد الله بن أبي أوفى أخرجه أيضا مع مع أحمد وأبو داود البزار وسياقه أتم، وفي إسناده رجل قال يعني مجهول هذا، ولهذا لم يذكره الشيخ المجد، إنما ذكر الحديث الرواية صحيحة. يقول وفي حديث أبي قتادة وأبي سعيد مشروعية التطويل في الركعة الأولى من صلاة الظهر وغيرها، وقد تقدم الكلام في ذلك هناك عند القراءة في الصلاة. استدل القائلون بمشروعية تطويل الركعة الأولى لانتظار الداخل ليدرك فضيلة الجماعة بتلك الرواية التي ذكرناها من حديث أبي قتادة، وهي قوله فظننا أنه يريد بذلك أو أنه بذلك يريد أن يدرك الناس الركعة الأولى. واستدلوا أيضا بحديث ابن أبي أوفى المذكور في الباب، وقد حكي استحباب ذلك أو حكاه ابن المنذر عن الشعبي والنخعي وابن مجلس وأبي مجلس وابن أبي ليلى من التابعين وغيرهم من يعني وهو مذهب الشافعي الجديد إلى آخره، يعني أهل الفقهاء الأئمة الفقهاء اختلفوا في الإمام هل له أن يشرع له أن يطيل في الركعة الأولى من أجل انتظار الجماعة، وأن يطيل في الركوع انتظارا للقادم حتى يدرك، أو ليس له أن يفعل ذلك. فمنهم من قال يجوز له بل يشرع له أن يطيل، يعني لكي يتمكن القادم الآتي إلى المسجد الساعي إلى المسجد، ولا سيما إذا كان معروف دخل في الصلاة وقيمة الصلاة انتظروا الوقت المحدد المعلوم ولم يجدوا فلانا وفلانا وفلان الذين من عادتهم وجود في هذا في المسجد فدخل فيها، فيطيل في الصلاة قليلا لعلهم يتمكنوا أن يأتوا، أو إذا دخل في الصلاة وسمع أصواتا يعني مشي وكذا آتي فيطيل في القراءة قليلا في الركعة الأولى أو في الركوع ليدرك القادم الركعة فيدرك الجماعة أو يدرك هذه الركعة الأولى إذا كانت الركعة الأولى. بعض أو كثير من العلم قالوا يستحب ذلك، ومن أدلتهم هذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يطيل القراءة في الركعة الأولى. وقال بعض قال قتادة وهو راوي الحديث يقول أبو قتادة إن فظننا أنه ما فعل ذلك إلا لأجل يدرك الناس، فاستدلوا بهذا وبأحاديث أخرى. وبعض الفقهاء قالوا ليس له أن يطيل من أجل أن يدرك القادم، يطيل إذا كان في موضع إطالة والجماعة يعني لا يتضررون من الإطالة يطيل لا بأس، ولكن من أجل أن يأتي القادم قالوا ليس له يفعل ذلك. طيب ليش؟ قالوا لأنه الآن الجماعة قسمان، الأكثر معه الآن ودخل معه في الصلاة، وهذا الآتي أيضا من الجماعة، نعم من جماعة المسجد، وكلهم لهم حق، فهو بإطالته في الركوع خاصة أو بإطالته في القراءة من أجل أن يأتي هذا القادم هو يراعي حال هذا القادم، ولكنه على حساب هذا الذي معه فيطول عليه فقد يمل قد يتعب قد كذا من أجل أن يحضر ذلك. يقول الذي معه وقد بكر إلى المسجد ودخل معه في أول الصلاة أولى بأن يراعي أحواله من أن يطيل عليه بسبب ذلك المتأخر، قالوا هذا. ولكن أيضا نرجع ونقول هذا يرجع إلى فطنة الإمام وفقهه، فإن كان وهو ما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن كان في إطالة الركعة الأولى نسبيا يعني مصلحة للقادم، وهلا شك أنها فيها مصلحة مع من غير أن يكون هناك مضرة على الموجودين وملل وتعب لهم فلا بأس بذلك، وإن كان فيه أذى ومضرة على المأمومين الذين معه فليس له أن يفعل ذلك. نعم. واستدل بالحديث أيضا القائلون بأن صحة صلاة الإمام لا تتوقف على صحة صلاة بل صحة صلاة المأموم لا تتوقف على صحة صلاة نعم لا هذه مسألة أخرى هنا استدل الخطابي في المعالم على الانتظار المذكور أنه ينتظر القادم بحديث أنس المتقدم الذي سمعناه في الباب الأول في التخفيف عند سماع بكاء الصبي. الإمام الخطابي شارح صاحب معالم السنن. معالم السنن هذا شرح لماذا يا شيخ؟ ها؟ معالم السنن ها شرح لسنن من؟ سنن من؟ أبي داود. معالم السنن شرح سنن أبي داود للخطابي. في هذا الشرح يقول الإمام الخطابي فيه دليل على أن الإمام يعني في حديث أنس عندما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأدخل في الصلاة أو لأقوم في الصلاة وأنا أريد أن أطيل فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي إلى آخره. يقول استدل به على أنه شوف لاحظ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أسمع بكاء الصبي فأتجوز يعني أكثر في الصلاة يوزي. استدل به الإمام الخطابي على أنه على جواز الإطالة في الصلاة إذا سمع القادم يعني استدلال على عكسه. يقول فيه دليل على أن الإمام وهو راكع إذا أحس بداخل يريد الصلاة معه كان له أن ينتظره راكعا ليدرك فضيلة الركعة في الجماعة. يعني هذا غرض صحيح شرعي صحيح لأنه إذا كان له أن يحذف إذا كان للإمام أن يحذف من طول الصلاة يعني يخفف منها لحاجة إنسان في بعض أمور الدنيا المرأة يعني قلقة على ابنها على بكاء ابنها وهذه من أمور الدنيا. يقول فإذا كان له يعني للإمام أن يحذف من طول الصلاة لحاجة إنسان في بعض أمور الدنيا كان له أن يزيد فيها لعبادة الله تعالى بل هو أحق بذلك وأولى. هذا توجيه قياس صحيح. وكذلك يقول قال ابن بطال شارح البخاري لكن تعقبهما أحد الشراح وهو ابن المنير وقال والقرطبي قال بأن التخفيف ينافي التطويل فكيف يقاس عليه. هذه مسألة لابد من ذكرها للجماعة الطلبة أهل الأصول ومنهم محي. ها الإمام الخطابي يستدل يعني بإيجاز الرسول صلى الله عليه وسلم في الصلاة بسبب ما يسمعه من بكاء الصبي. إذن هو راعى أم الصبي التي تصلي معه فخفف الصلاة من أجلها. الإمام الخطابي يقول مراعاة الرسول عليه الصلاة والسلام لأم الصبي الذي يسمعه يبكي فخف من الصلاة فيه دليل على أنه يجوز للإمام أن يراعي هذا القادم فيطيل الصلاة. يعني مسألة عكس كيف يقول ابن المنير هذا غير صحيح. لاحظ تعقبهما ابن المنير والقرطبي بأن التخفيف ينافي التطويل فكيف يقاس عليه. وقال ابن المنير وفيه مغايرة للمطلوب لأن فيه إدخال مشقة على جماعة إلى آخره. الأول يقول يعني التخفيف ينافي التطويل فكيف يقاس التطويل على التخفيف. ها كيف تجيب على هذا يا شيخ وأنت من أهل علم الأصول الذين يستدلون بالأدلة وهذا هو فهم الأدلة مهمتها. هذا يا مشايخ من دلالة قياس العكس دلالة قياس العكس ودلالة وقياس العكس صحيح. هذا في علم الأصول كيف قالوا لك كما يجوز قياس الطرد تلحق شيئا بشيئا لمشابهته له في مثله لمماثلته أيضا تلحق شيئا بشيء في عكس حكمه لوجود عكسه أو لوجود علته. ذاك العلة موجودة من يعني من أجل مراعاة حال أم الطفل فكان الحكم التخفيف. وهنا من أجل مراعاة الداخل والمقصود هنا الإيش إدراكه الجماعة فهذا يكون يعني قياس جائز من باب قياس العكس لأن العلة متحققة العلة فيه متحققة. نعم هما متنافيان لكن الحكم مختلف. ذاك تخفيف مراعاة لحال المرأة التي تسمع ابنها يبكي وهذا تطويل مراعاة لحال الداخل لأجل أن يدرك الجماعة. فالحكم واحد من حيث أنه مشروع لكل منهما لتحقيق المقصد الشرعي ذاك تخفيفا وهذا أيضا وهذا من أجل إدراك الفضيلة من أجل إدراك الفضيلة. نعم هو ما ذكره ابن المنير أو ابن المنير في قوله هو مغاير للمطلوب لأن فيه إدخال مشقة على جماعة لأجل واحد هذا القول نسلم به ونقول صحيح إذا كان فيه فعلا مشقة والجماعة لا يرضون بهذا. أما إذا كان الجماعة يرضون بذلك ولا مشقة عليهم فتحققت المصلحة الشرعية وحصل للقادم الأجر. ولهذا مذهب الإمام أحمد في هذه المسألة، وإسحاق بن راهوية يقول لا يرد عليه هذا لتقييدهما الجواز بعدم الضر للمؤتمين، يعني يجوز له أن يطيل في القراءة أو في الركوع، يجوز للإمام أن يفعل ذلك انتظارا للقادم إذا لم يكن يلحق ذلك ضرر بالمأمومين، يقول فعندئذ تتحقق المصلحة ولا يحصل ضرر. نعم. باب يجوز متابعة الإمام والنهي عن مسابقته. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تحبين نمشي نسير ولا ما عاد لعلنا نكتفي بهذا تحب ذلك؟ نعم ماشي. ما نحن الآن نسأل الحاضرين نمشي في هذا أو نكتفي بما سمعتم؟ نعم إذا ندع، نعم أقول نكتفي بهذا القدر وندع المجال إذا كان فيه أحد يريد أن يسأل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا ويعلمنا ما ينفعنا ويوفقنا لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. نعم لا خلي. نعم ها نعم بالركعتين، لا نقول إنها سنة، نقول إنه جائز، قرأ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعتين، فدل ذلك على جواز، على أنه يجوز أن يقرأ في الركعتين بسورة واحدة سواء كانت التين أو غيرها، إنما هذا دليل على الجواز. نعم. نعم نعم أي في الركعتين الأولين ليش؟ لا هذا ما يعتبر اختصار، هذا يعتبر نقصان. نقصان السورة في الركعتين الأوليين كثير من أهل العلم قال إنها من واجبات الصلاة، من واجبات الصلاة، وبعضهم قال إنها من السنة. فالسورة سورة بعد الفاتحة في الركعة الأولى والثانية قالوا من واجبات الصلاة، وترك واجب متعمد هذا يبطل الصلاة عند كثير من أهل العلم. فينبغي أن مدام يعرف مدام يقرأ، إذا كان ما يحسن القراءة ولا يحسن إلا الفاتحة لا بأس صلاته صحيحة، لكن إذا كان يحسن قراءة غير الفاتحة فليقرأ الفاتحة ويقرأ سورة معها في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية، ولو ترك ذلك متعمدا وهو يعرف أنها واجبة بطل صلاته، لكن مدام ما يعرف صلاته إن شاء الله صحيحة، ومستقبلا إذا عرف الحكم فيجب عليه أن يقرأ السورة مع الفاتحة. نعم. ما فهمت السؤال. صلاة الفجر نعم يقرأها بسرعة، من ها الذي يقرأها بسرعة؟ تريد أن تقول يخفف فيها، يعني يخفف فيها. نعم نعم نعم نعم نعم التخفيف يشمل التخفيف في القراءة والتقصير، يعني أن نقص العدد في تسبيحات الركوع والسجود وفي الاعتدال بين السجدتين، يعني في الدعاء يشمل ذلك كله. نعم فيعني إذا رأى أنه من يعني بشرط أن يكون في أدنى الكمال، يعني التسبيحات لا تقل عن 3 تسبيحات، والقراءة لابد أن يقرأ سورة الفاتحة وسورة معها في الركعة الأولى والثانية، وفي الفجر طبعا هما ركعتين لابد من يقرأ سورة معها، بدل أن يقرأ مثلا جزء كامل أو سورة البقرة كاملة، أو يقرأ مثلا من طوال المفصل، أو يقرأ من أوساط المفصل، يقرأ من قصار المفصل إذا كان هناك من يظن أنه بحاجة إلى التخفيف. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد صلى في الصلوات كلها في الظهر وفي العصر وفي المغرب وفي العشاء وفي الفجر بمختلف السور الأحوال، ففيها يطول وفيها يتوسط وفيها أيضا يقرأ قصار السور، وقد قرأ في صلاة الفجر بقصار المفصل أحيانا. نعم يكفينا هذا، صلى الله عليه وسلم. خطبة نعم صلاة الاستخارة، لو كنت معنا في الأسبوع الماضي كنت عرفت، لكن على كل حال هي مشروعة مستحبة عند وجود حاجة إلى.